السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شيخ أنا جليل. بارك الله فيك تفضلي. عندي عدة أسئلة بس أريد أن تجيب من فضلكم بي على الهاتف لأن التيار منقطع عندي في القرية التي أعيش فيها. أنا نفسها. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه انا ربنا رزقني بطفل منذ اكثر من شهرين وعشرة ايام ولم ارى علامه الطهر قط الى الان. يعني لك الان 70 يوما لا تصلي؟ ايوه. هذا خطا منك، اظنك خالفت المعتاد من احوال النساء، عليك ان تراجعي نفسك وتنظري الى لون الدم النازل عليك، فإذا كان لون الدم النازل عليك ليس بلون دم الحيض فستكون استحاضة، وعرضي نفسك على طبيبة تشخص لك الدم النازل إن عجزت عن توصيفه. إذا كان لون الدم النازل أحمر قانيا يشبه دم الجروح فلست بحائض إذن واغتسلي وصلي، أما إذا كان دم حيض هذا مستبعد لطول هذه المدة فإن وجد وقدر فستمتنعين عن الصلاة والصيام والجماع، فاسترشدي برأي طبيبة لأن المدة خرجت عن حد الاعتياد والله أعلم.